بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في اللو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، في قول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فهذا جاء فيه أحاديث. لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول المنافقون في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من القتل، قال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلا ينفع الإنسان التحيل على القضاء والقدر، ولكن عليه أن يصبر ويحتسب. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: قوله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. نعم. فكلمة لو لا تجدي شيئا بعد حصول القضاء والقدر، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بدل ذلك أن يقول: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. نعم. الإيمان، أركان الإيمان ستة. نعم. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر. رأيت اليزيد، يعني أدخل العلاء يزيد، مع أنه اسم علم لا تدخل عليه أل، ولكن الضرورة الشعرية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. لما حصل على المسلمين ما حصل في وقعة أحد من القتل، ما كان من المؤمنين إلا التسليم للقضاء والقدر، وأما المنافقون فإنهم يتلومون ويلقون باللوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم إلى هذا المكان، ولأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر ويلتمسون العيوب والتنقص على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني في أحد. فرد الله عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. قال ابن إسحاق فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. نعم. فالمنافقون ألقوا باللائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو السبب في قتلهم، ولو كان الأمر لهم ما خرجوا وعرضوا أنفسهم للقتل، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، كتب قضاء والقدر، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا حيلة في القضاء والقدر. نعم. رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. نعم. فالله إذا قدر شيئا فلا بد أن ينفذ القضاء والقدر، ولا ينفع يعني اتخاذ الأسباب في هذا المكان، فالقضاء نافذ بلا شك ولا يمنع منه شيء. فالمؤمن يطمئن أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأما المنافق فيتلوم ويتحسر لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ورد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، إذا نزل الموت فلا أحد يدفعه، لا بد أن يأخذ مجراه الذي قدره الله له. نعم. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. رد الله عليهم بأن قضاء الله نافذ ولا يمنع منه فعل الأسباب، فهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، قضاء وقدر. نعم. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نزلت الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك.

نعم، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وأما الإيمان إيمان المنافقين والإيمان الناقص فإنه يتذبذب عند المصائب وقد يزول والعياذ بالله. نعم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، انتهى. نعم، فالمؤمنون حقا ما تزيدهم المحن إلا إيمانا بالله عز وجل، خلاف المنافق فإنه كما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. وقول شيخ الإسلام: وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. نعم، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: نحن رأينا من ذلك ومن هؤلاء القوم الذين إذا نزلت المصائب تزعزع إيمانهم وضعف يقينهم أو زال يقينهم، فبادروا باللوم والأقوال الفاسدة تظهر ظاهر صدورهم عند المصائب وعند النكبات، أما أهل الإيمان الثابت الراسخ فإنه لا يتزعزع إيمانهم عند المصائب ولا يزول يقينهم، بل هم ثابتون صامدون، ثم في النهاية تكون العاقبة لهم ويخسر المنافقون. الكلام على الإيمان الذي في القلب، إذا كان الإيمان الذي في القلب ثابت فإنه لا يزعزعه شيء، أما الإيمان الضعيف وإيمان المنافق فإنه يزول عند أول مصيبة وتنكشف سرائرهم وما كانوا يخفون في نفوسهم، فالمصائب هي التي تبين الرجال. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.